السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا نتكلم عن الأخلاق، ونعرف أن عنوان الأخلاق بيكون عنوان رتيب بالنسبة للناس، الأخلاق الكويسة أنا بتكلم عن الأخلاق اللي بتشكل أمة في يوم لازم تنتصر، في يوم هتجاهد، في يوم هتعلو. فهذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا، هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين بحق. كلمنا عن الثقة بنصر الله عز وجل، كلمنا من بداية بقى خالص في كتاب هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا، بدأنا بأخلاق الجهاد، طبعا مقدمات كتير، بعد كده بدأنا ثقة بنصر الله واستعداد للشهادة، ويمكن ده ثالث حاجة هنتكلم فيها وهي خلق النصرة. خلق النصرة، وانا عايز قبل ما ابدأ عايز اقول نقطة مهمة جدا، وهي ان المسلم ليس كغيره من الناس، هو بني ادم بس هو مش زي بقية البني ادمين، هو مختلف، عقيدته مختلفة، سلوكه مختلف، طباعه مختلفة، اخلاقه مختلفة. ومن ذلك انه لما يمر على باطل او يمر على حاجة منكر هو مش بيقف مكتوف الايدي، لأ، ربنا سبحانه وتعالى وصف هذه الأمة قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمة دي عشان تبقى كنتم خير أمة أخرجت للناس لازم يكون فيها أداة تنظيف ذاتي وتصحيح ذاتي، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي النصرة، التصحيح الأخطاء، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فمن ضمن الحاجات إن المؤمن بجد، المسلم بجد، وهو ماشي لما يمر على باطل ما بيطنش، لا، مش بيعدي كده كأنه ما شافش حاجة، مش بيعدي كأنه لم يكترث كده، ما فيش اكتراث، مش مهم، لا، النظام الإسلامي لا يسمح بهذا، النظام الإسلامي الحقيقي لا يسمح إن أنت لا تكترث بالحاجات اللي حواليك، مالكش دعوة، لا، أنا ليا دعوة. ايه ده؟ دي حدود الاخرين وحدودك، وفي حدود للاخرين في حياتهم، انما في حدود للاخرين مشتركة مع حدودي، فلو وجدت فيها شيء كويس انا مطلوب مني الدعم، ولو لقيت فيها غفلة مطلوب مني اليقظة، ولو لقيت فيها حاجة غلط مطلوب مني التصحيح. هو ده المسلم، لان من اهم اخلاقيات المسلم الحقيقي النصرة. النصرة، طيب هي ايه النصرة؟ هل انت عندك النصرة؟ هل عندك هذا الخلق، هذا الطبع، هذا السلوك، الخلق اللي بيتحول لسلوك، هل عندك، هل انت من اصحاب هذا السلوك وهذه الاخلاق؟ هل انت فعلا كده؟ ايه النصرة اصلا؟ خليني اقول لك، النصرة هي الغيرة الايمانية التي تدفع المسلم لرفع الظلم عن المستضعف، حاجة كده جواك تخليك لا مش قادر، لا لا لا لا مش قادر، شايف الظلم مش قادر، جواك غليان، غيرة إيمانية، وإيمانية مش مجرد أصل الإنسانية والهيومانيتي، إيمانيا أنا لا أحتمل، إيمانيا أنا لا أستطيع، إيمانيا أنا لا أتوقف عن تصحيح هذا المسار العام اللي عايش عليه كل الكائنات اللي حولي، وأنا كمان بغير على دين ربنا إن يحصل تعدي عليه، بغير على المؤمنين إن يحصل تعدي عليهم، بغير على البني أدمين اللي ربنا خلقهم إن ما يتحققش فيهم العدل اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به ولو كانوا هم مش مؤمنين به. فدي مش إنسانية، لأ، ده بالإيمان، أنا من جوايا ناصر للعدل، ناصر للحق، ناصر للمعاني الجميلة الطيبة اللي الشريعة أمرت بيها، سواء كان مع مسلم، سواء كان مع غير مسلم، سواء كان مع إنسان، سواء كان مع حيوان، سواء كان مع أي شيء. لأني مؤمن بالله عز وجل، وجوايا حب لله عز وجل، ومفيش حد بيحب ما بيغيرش، واللي بيغير جواه غليان لما يشوف حبيبه بيعصى، حبيبه بيتعدى عليه وعلى أوامره. ومن هنا مهم جدا إن أنت تفهم إن النصرة حاجة جاية من الأخلاق، مش مجرد سلوك، حاجة نفسانية جواك تخليك تتحرك، تخليك تهب من مكانك، تنفر من مكانك عشان خاطر تنصر الحق. وده مش مجرد طبع شخصي، وإن كان هو مفطور في البشر، ولكن هو كمان سلوك إسلامي أصيل، وتوجيه إسلامي رباني أصيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم به ووجه الإسلام له. ولازم أبقى فاهم ده، لازم أبقى عارف إن في الآخر أنا مطلوب مني إن أنا أبقى على هذه ال على هذا الاتجاه وعلى هذا الشكل، إني أقوم وأتحرك عشان أنصر المظلوم، أقوم وأتحرك عشان أغير الأوضاع الخاطئة. حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ، اسمع الحديث ده، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ ما فيش بني آدم ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه أن يحب فيه نصرته. أنت فاهم؟ فاهم دينك؟ فاهم الجزاء؟ ما من امرئ يخذل امرئا مسلما، مش واحد هيخذل مسلم واحد، في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. أنت مش كده هتنصر حد، هتنصر الناس المستضعفين، هتنصر الناس هيتردلك دنيا وآخر، هيتردلك وتعيش عزيز، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر بكده ويحب كده. ما من امرئ، ولو خذلت كده، ما من امرئ يخذل امرئا مسلما، لو خذلت المسلم في موطن ينتقص فيه من حرمته، ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته، عرضه بيتمرمط، بيتعب وينتهك فيه حرمته وعرضه، إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. هتخذل، ومفيش بني آدم، ما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله. هتنصر هينصرك، هتخذل هيخذلك. وتخيل عبد خذله الله عز وجل. انتوا عارفين، انا ببص على العالم الاسلامي واللي بيحصل في غزة، انا مش خايف على اهل غزة قد ما انا دلوقتي فعلا خايف على العالم الاسلامي. في ليه؟ عشان احنا بنخذلهم، فربنا يخذلنا. ساعات بقول رب الشعوب ملهاش ذنب، احنا ملناش ذنب، احنا مفيش بايدينا قرار، فرب يا رب اصرف عنا الخذلان لضعفنا وقلة حيلتنا. أما هما فما بيخذلوش، واقفين أسود. اللهم بارك، اللهم بارك. النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن براء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بص الأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. خلينا نقول السبعة اللي أمر ربنا سبحانه اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بيهم إيه. أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت، دي الحقوق، دي الحقوق المسلم على المسلم. أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ان هو يقول يعطس يقول الحمد لله اقول له يرحمك الله، وتشميت العاطس، واجابه الداعي لو حد دعاني مثلا الى وليمه ان انا اروح له، وافشاء السلام، ونصره المظلوم، وابرار القسم، لو حد ابرار المقسم، لو حد اقسم عليا ابر القسم بتاعه. بس بص الرقم ستة، ونصره المظلوم، امر من النبي صلى الله عليه وسلم، امر نصره المظلوم، انصر المظلوم، انصر المظلوم، ده لازم تعمله. النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما. ايوه هنصره لو مظلوم، شيء منطقي، فكيف ننصره ظالما؟ قال: ناخذ فوق يديه او نرده عن الظلم. بس المنطق اللي لازم كلنا متفقين فيه ان انا انصره لو مظلوم، هذه خلق النصرة، خلق النصرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، مظلموش انا، وتركه مظلوما دون نصرته ظلم له، واشتراك في الظلم، ولا يسلمه، ما سلموش للي يظلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ده المسلم، مثل المسلمين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. احنا جسد واحد، احنا كمسلمين أمة واحدة، احنا كمسلمين ده احنا أمة واحدة، أمة واحدة، جسد واحد، احنا مش أكتر، مش أقل من كده، مش مفصولين عن بعض، مش مفصولين عن بعض. النصر مستويات، يمكن عايز اتكلم عن مستويين، مستوى الخاص والمستوى العام. مستوى الخاص يعني مستواك انت الشخصي في المحيط اللي حواليك، بس الناس اللي حواليك والناس اللي شبهك والناس اللي معاك والناس اللي بس طبعك الشخصي مع الناس اللي حواليك، مش بشكل عام مع الأمة. مستوى الخاص الناس اللي حواليك بس، وبيبان بقى في التصرفات وفي السلوكيات. حديث عن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بص الحديث بيقول لك ايه: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره، أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. حديث في سنده ضعف، ولكن مرعب، مرعب ان انت تخذل حد، ان انت تخذل حد. حديث عن براء ابن عازب يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجلس من الانصار، قاعدين في الشارع، قاعدين مع بعض في الطرقات، فقال: ان ابيتم الا تجلسوا، لو عاوزين تقعدوا في الحته دي كده اهو، وتعدوا ويعدي الناس وسطكم، فاهدوا السبيل وردوا السلام واعينوا المظلوم. ينفعش تقعد في حتة تشوف فيها مظلوم تقعد ساكت. مستواك والمحيط بتاعك ما ينفعش ان انت ده يحصل، مش ما ينفعش. حديث عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نصر اخاه بالغيب، يعني حتى لو هو مش موجود، نصره الله في الدنيا والاخره. هل ده طبعك؟ يا جماعة انت من الناس اللي عندها طبع وخلق النصرة، ومش هسيب حد يتظلم في الحتة اللي انا فيها ومش هسكت عن الظلم، ولا انت من اصحاب اخلاق ماليش دعوة، ولا انت من اصحاب خلق انا مالي، ولا انت من اصحاب خلق خليني في حالي، ولا انت من اصحاب خلق اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، ولا انت من اصحاب خلق هو حر، ولا انت من اصحاب خلق اهو بيشيل اللي بيحصل له، ولا انت من اصحاب خلق ايه اللي وداهم هناك، اكيد هم عملوا حاجة غلط، ولا انت من اصحاب انت مين، انت مين؟ اقول لكم حاجة، احنا عيانين قوي، احنا عمالين نقول عايزين ننصر، عايزين نعمل، عايزين نخلي، عايزين نسوي، وفي ناس كتير قوي الا من رحم الله ولا فارق معاهم، او فارق معاهم بمستوى. اقول لك حاجة من غير زعل، من غير زعل، في ناس مستكترة ان هي ما بتشربش من على العلامات التجارية اللي بتدعم الكيان الخنازيري، نسميه كده عشان خاطر من خنازير، اخوات القردة والخنازير الكيان بتاعهم، في ناس مستكترة ان هي ما بتروحش تشرب الكافي بتاعه، وبياخد الفرابتشينو بتاعه، ما اعرفش ايه ده، مستكترة. على فكرة انا مش بقولك ان هو بيروح، انا بتكلم على اللي ما بيروحش، بس مستكتر، ده مستكتره، وفي واحد مستكتره لدرجة ان هو شايف ان لا لا لا لا لا لا لا انا اروح، انا ايه اللي يخليني اعمل كده؟ انت مش عايز تعمل حاجة؟ هو انت من الجسد الواحد انت عندك نصرة؟ بس خليني اقول لك حاجة بصراحة، في ناس ده مش من اخلاقها، يعني هو في الشغل لو عارف ان في واحد صاحبه بيلعب على زميلته في الشغل بيسيبه يلعب عادي، خليه ينبسط، هو الصاحب اللي هو عند صاحبه ايه، وهي لو عرفت ان في حد مد ايديه على حاجة في الشغل مش بتاعته بتسكت، انا مالي، مش شغلتي، هفتن وابقى فتانة، والفتنة اشد من القتل، كأن الفتنة دي هي اللي أشد من القتل، الفتنة اللي هي الكفر أشد من القتل في القرآن، الفتنة أشد من القتل هي إن الكفر أشد من القتل. في واحد ما عندوش استعداد إن هو يضحي عشان خاطر الأمة بتاعته يا جماعة بصراحة، فينصر ليه؟ يعني هو أنصر ليه؟ في حد مؤمن جدا جدا بالقضية فيما يبدو لنا، انما لو الموضوع فيه ان انا اقدم ابني مش هقدم ابني، لو فيه ان انا اقدم ابويا مش هقدم ابويا، لو فيه اقدم جوزي مش هقدم جوزي، لو فيه ان انا اقدم فلوسي مش هقدم فلوسي. اقول لكم حاجة من غير زعل، ده في ناس بتخاف على عيالها من التدين، خايفين على خايفة، وفي الناس بتخاف على عيالها من الدعوة، نصرتي عايزين ننتصر، لازم نبقى بجد عندنا هذا الخلق، ولازم نبدأ باللي حوالينا، لازم أشوف الحاجة الغلط أتكلم، لازم أشوف الحاجة الغلط أنطق، لازم أشوف حاجة الغلط أتحرك، لما اشوف صاحبي بيتظلم اقف معاه، لما اشوف زميلي حد بيتكلم عليه ارد غيبته، لما اشوف حد بيوقع بين اتنين اروح ارد الظالم عشان ما يوقعش بين الاتنين فيقع في بعضه وهو اللي يكسب. لا، انت اللي في الاخر ظالم. انا هقول للناس، او هقول على الاقل هوقفك، انما مش هقف كده مكتوب في الايدي. مش هقف مكتوب في الايدي، مش هحط لساني في بقي. اقسم بالله ما ينفع تحط لسانك في بقك، ده انت لازم تفكر وتتكلم وتتحرك، مش بس ان انت تتفرج وانت بتنكر بقلبك زي ما الناس بتقول. انكار بقلبك ايه وانت تقدر تعمل اكتر من كده؟ انصر اخاك ظالما او مظلوما. اخوك دلوقتي بقى ظالم؟ لا، ده مظلوم ومطحون. اللي تقدر تعمل بالله عليك، بالله عليك، اقسمت عليك بالله، مش احنا بنقول اقل حاجة الدعاء؟ اقسمت عليك بالله، احنا عدت صلاة العشاء النهارده، يعني صليت على الاقل 17 ركعة فريضة. اقسمت عليك بالله، كم سجدة دعيت لاهلك في فلسطين؟ اهلك، رجالتنا اللي في فلسطين، كام دعيت لهم؟ كم مرة؟ اقسمت عليك بالله، يا من تزعم انك او تدعي او تقول انك تحمل الهم، هل نصرتهم على الاقل النهاردة بالدعاء في جميع الركعات؟ طب في نصهم؟ طب كم مرة؟ والله العظيم انا بقيت ماشي في الشارع لما بشوف حد ماسك علامة تجارية بيشربها ولا قلبي حاسس بمرار من تجاهه. يا عم بلا قرف، ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ خلاص يعني هتموت يعني؟ يعني يقول لك انا لو ما شربتهاش هم هيعيشوا؟ لا، انت لو شربتها بتدعم اللي بيموتهم، بس انت لو ما شربتش مش هتموت، انما اللي بيدعم ده، اللي بيدعمه اللي انت بتشربه ده بيموت اخواتنا. لو انت كنت شايف ان هم اخواتك، ولو عندك خلق النصرة، عمرك ما هتستحمل ان انت تبلعها، هينزل في حلقك مر، مش هتقدر، مش تقدر. بس ده مستوى عام، لكن المستوى الخاص في ولادك ومراتك، اللي بيشوف ابنه بيتظلم وبيسكت، ومراته بتتظلم وبتسكت، وبيشوف زميله بيتظلم وبيسكت، بيشوف واحد بيعاكس واحدة في الشارع وما بيتكلمش. شباب، عيال صغيرة، بكرة يكبر وبتاع، بكرة يكبر ويعاكس بنتك أو مراتك عشان ما شافش راجل واقف جنبه يقول له اللي انت بتعمله ده عيب وقلة أدب وحرام، وتعالى يا ابني أكلمك، كان خايف يتريق عليه. ما يتريق عليا وعليك، بس لو كل واحد عمل حاجة فيها ظلم وتعدي لا حد كلمه، كان زمان ظلم كتير قوي ما حصلش. بس احنا لازم يكون عندنا نصرة للمظلوم، بس ده مش موجود إلا من رحم الله. فده مستوى خاص. في مستوى عام بقى لأمة، ان انت تكون شايف ان انت ليك دور في نصرة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ونصرة أتباعه. إلا تنصروه فقد نصره الله. مش هتنصره؟ ربنا نصر. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ما هو اللي ربنا معاه، بس خلاص انتصر. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة، شوف شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. شوف، وجعل كلمة الكفار، كلمة الكفر، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، جعلها السفلى. طب وجعل بقى كلمة الله هي العليا؟ لا، على طول تقرير، وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. عزيز حكيم. إلا تنصروه فقد نصره الله. تنصر النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأمة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اللي هناك دول من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن أقول لكم حاجة؟ انتمائنا للإسلام لازم يعرف، لازم يعرف. هل انتمائي للإسلام حدوده مخلياني ان انا افهم ان هو اخويا، ولا انا مش قادر افهم ان هو اخويا او مش حاسس انه اخويا؟ هل انا معتبر نفسي انا وهو جسد واحد، ولا هو مش من نفس الجسد؟ اصل معهوش الجنسية بتاعتي وانا معيش الجنسية بتاعته، صح؟ عشان في ناس الترتيب في اعتقاداته ان مش الاسلام رقم واحد، الباسبور رقم واحد. فعادي جدا جدا، عادي تماما ان احنا نكون بنعمل مهرجانات واحتفالات وعايشين كده اكلين شاربين مبسوطين، مش في دماغنا الا ان احنا بس ايه، هنندد هنكذا كده يعني، لانه لا ينتمي ليا، لا انتمي ليه، هو شيء، هو جاري ومش جاري قوي كمان، لان الجيران ما يعملوش كده مع بعض الا قلالات الاصل يعني، الا قلالات الاصل. فاحنا عايزين نراجع انتمائنا. يعني ايه انا مسلم وانتمائي للمسلمين يعني ايه؟ هل احنا بجد احنا كيان واحد يا جماعه وجسد واحد بجد؟ والله العظيم، والله ده سؤال بجد يعني، لازم الواحد يسال. هو انا مصدق يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعض، بالله عليك انت شايف ان انت وبقيه المسلمين وانا وبقيه المسلمين جسد واحد بجد؟ بنيان واحد بجد؟ بجد والله، ولا لا؟ ويعني والله احنا يعني جنب بعض يعني، مش بنيان ثلاث اربع خمس بنيانات، كل واحد له بنيانه وكل واحد قاعد شقته يعني. ايه ايه انت ايه؟ عندك استعداد ان انت تضحي للامه؟ بتكلم جد والله، عندك استعداد؟ اصر نصره مستحيل تحصل من غير حاجتين، شجاعه وتضحيه. ما ينفعش تبقى جبان، كفايه جبن بقى. بص بص على خنازير والقرود بينصروا بعض ازاي؟ على طول بعت لهم حاملة الطيارات على طول، ابعت. فرق مع مين؟ قول لي احترم مين، قول لي احترم مين عشان احترمه انا كمان. صراحة قول لي مين اللي هو احترمه عشان انا قررت احترم اللي هو بيحترمه. ما احترمش حد. طب انا عايز احترم حد ليه؟ عشان انت عمرك ما كان عندك خلق النصر. اللي عنده خلق النصر كانوا القرود والخنازير بيخلصوا عليه. اللي عنده خلق النصر مش كده، اللي مش عايز يخلص على نفسه صعب ان هو ينصر اخوه، لانه مش شايف اخوه، هو قرر ان هو يبقى مش اخوه. انصر اخاك ظالما او مظلوما، ده كيان واحد. وانا عارف على فكرة، خلينا نكون منطقيين، ان انت ممكن ما تعرفش تعمل كل حاجة لوحدك، وممكن ما تعرفش تعمل كل حاجة اصلا، بس تقدر تعمل حاجة، واللي تقدر تعمله ممكن يكون فيه قدر من التضحية وقدر من الشجاعة، قدر من المجازفة، بس تقدر تعمل. واللي ما يقدرش يعمل معذور، انما اللي يقدر يعمل حاجة على مستوى على فكرة الخاص والعام، اللي ما يقدرش يعمل حاجة يبقى مخزول. وبجد يبقى خان الأمة. لما ما يكونش في إيديك إلا الدعاء وما تدعيش تبقى خنت الأمة. لما يكون ما فيش في إيديك إلا التبرع وما تتبرعش يبقى خنت الأمة. لما يكون ما فيش في إيديك الا ان انت توعي الناس بالقضية وما توعيش الناس بالقضية تبقى خنت الام. لما يكون ما فيش بايديك الا المقاطعة وما تقطعش تبقى خنت الام. لما يكون ما فيش بايديك الا ان انت تصلح نفسك استعدادا للمواجهة القريبة حتما وما تستعدش تبقى خنت الام. لما تكون لسه لحد النهاردة مشغول بالملذات بس ومش في دماغك ان في مواجهة قريبة وان انت اخواتك بيتدمروا حرفيا، وانت حتى ما بتزعلش عليهم تبقى خنت الام. لما ما تفرحش بتسديد الضربات اللي تنصرك، ما هو انت المنتصر مش هم منتصرين، تبقى خنت الام. اقول لك حاجة، انت لما تتعاطف معاهم تبقى خنت الام. يعني ايه واحد متعاطف معاهم؟ انا متعاطف مع اخوي. يعني ايه؟ يعني تخيل مثلا اخوك خبطته عربية واتبتر رجله وفقد عينه، فانت دخلت على باباك ومامتك وخالتك وعمتك وقلت لهم انا متعاطف معاه. هو انت لو ما بتتشحتفش عليه وبتحاول ان انت تدور على اي حل ومنهار معاه لانك حاسس بنفس الالم اللي هو حاسس بيه، تبقى مش اخوه، ما تمثلش. انا متعاطف معاه. اللي بيقول انا متعاطف ده، واحنا مش ناسيين، احنا عايشين هناك، انت محبوس بس تصابر. ونسأل الله عز وجل ان يستعملنا ولا يستبدلنا. يمكن يكون ما عندناش الحسابات، عشان برضو ما يعني بلاش عنترية، مش عارف الحسابات، بس انا بحسب على قدي ومنفجر من الغضب. لما أبقى متعاطف، انصر بما تستطيع، لو لم تفعل فعلا أنت تبقى خاين بجد. عارفين قصة ورقة بن النوفل؟ لما راح له النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له اللي حصل له، فقال له: يا ليتني كنت فيها جزعا يوم يخرجك قومك، يوم قومك يطردوك من مكة يا محمد. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ثم قال كلمة جميلة أوي، يقول لك إيه: وإن يدركني، لو وصلت إن أنا عشت لغاية اليوم ده، وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. راجل شبه أعمى أو أعمى طاعن في السن، بيقول له لو كنت عايش يوميها هنصرك. مات وانا وانت اللي جينا. بس هي غيرة تخلي الواحد يتحرك. ابن هشام في السيرة النبوية بيتكلم عن سبب غزوة بني قينقاع، فبيقول لك إيه: كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت ببضاعة أو بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ، راحت بقى تشتري بعد ما باعته، راحت تشتري بقى من الرجل اللي بيبيع ذهب وبتاع، وكان حولهم الرجال، حولها الرجال، وهي مقنعة محدش شايف وشها، ولعل صوتها جذبهم فجعلوا يراودونها على كشف وجهها، بس شوف وشك بس، فأبت: لا طبعا. فذهب أحد هؤلاء الصائغ إلى طرف الثوب بتاعها وهي قاعدة كده، فربطوا بظهرها بتوبها من فوق، فلما قامت ارتفع الثوب فكشف عن ساقيها، شافوا رجليها. فطبعا الست: ايه ده، امرأة عفيفة تكشفش رجليها، وانهارت. طب هم عملوا ايه؟ فضحك القوم، فصاحت تصوت مش قادرة تصدق ان هي حصل فيها كده. فكان في راجل من المسلمين موجود في السوق، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، ما قدرش يستحمل ان حد يتعدى على المرأة جواه نصرة. جواه نصر، وكان هذا الرجل يهودي، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه. فاستصرخ أهل المسلم المسلمين وأهل اليهود اليهود، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ووقع الشر بينهم. اللي أنا عايز أقوله إيه؟ إيه اللي حصل؟ ما قدرش يستحمل إن هو يشوف مسلمة بيحصل فيها كده ومعتصمة، وعلى طول يتحرك المعتصم على طول لكلب الروم، لأنه جواه غيرة. مش فكرة غيرة على النساء فقط، غيرة على الإسلام والمسلمين، غيرة على الإسلام والمسلمين. خلاصة القول، إذا أردت أن تكون مسلما حقا لابد أن يكون هذا الخلق مزروع فيك، أن تنصر المظلوم أيا كان هو من، تنصر المظلوم إنسان غير إنسان، مسلم غير مسلم، وأعظم الحقوق حقيقة المسلم. ثم يجب أن تعلم أن الله عز وجل لو ساق لك من ينصرك، أو أنك وفقت إلى نصر أحد، أنك موفق من عند الله عز وجل، لأن النصر من عند الله عز وجل. حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول دعاء جميل أوي، بيقول لك إيه؟ ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرة، لك ذاكرة، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا أو منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصلاح والفلاح، وأن يستعملنا في نصرة إخواننا، كل إخوان من حولنا اليوم، ومن سنكون إن شاء الله معهم غدا في بيت المقدس، بشجاعة وبذل وتضحية، ولن نبالي بإذن الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين جميعا وبلاد المسلمين جميعا، ويوفق يا رب بلاد المسلمين جميعا أن يتحدوا وأن ينصروا بعضهم بعضا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أثرت فيا، وأن ينصر بعضهم بعضا. تخيل في يوم من الأيام، والله الواحد يقول كده، هل هعيش هذا اليوم حين ينصر بعضنا بعضا؟ يا رب. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.